السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من برنامج الدرس 71، والكتاب المقروء فيه هو زاد الداعية إلى الله للعلامة محمد بن عثيمين رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى تعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الفقيه محمد ابن صالح ابن محمد آل عثيمين، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 27، ولد في 27 من شهر رمضان سنة 47 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، في رحمه الله في 15 من شهر شوال سنة 21 بعد 400 والألف، وله من العمر 74 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. أصل هذا الكتاب هو محاضرة ألقيت باسم زاد الداعية إلى الله، ثم ارتضى ممليها رحمه الله طباعة تلك المحاضرة باسم زاد الداعية إلى الله، وطبعت في حياته مرارا. المقصد الثاني بيان موضوعه. تشتمل هذه الرسالة اللطيفة على بيان الآلة التي يفتقر إليها الداعية إلى الله، وينتظم بها زاده الذي يمكنه من أداء رسالته. المقصد الثالث توضيح منهجه. جادة هذه الرسالة هي جادة المحاضرات التي تبنى على السرد، إلا أنها صارت فصولا باعتبار تعداد أنواع الزاد فيها، فإنه جعل لكل نوع من الزاد جملة تدل على مبتدئه، فيعد الزاد الأول ثم الزاد الثاني وهكذا. وفيها طريقة علماء هذه البلاد من الإكثار من الأدلة النقلية والعناية بالتقاسيم العلمية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أتباعه باطنا وظاهرا، ويتوفانا على ملته، ويحشرنا في زمرته، ويدخلنا في شفاعته، ويجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأيها الإخوة إنه أما بعد فأيها الإخوة إنه ليسرني أن ألتقي بإخوان المسلمين هنا وفي أي مكان آخر يرجى منه الخير ونشر هذا الدين، لأن الله تعالى أخذ على كل من أعطاه علما أن أخذ لأن الله تعالى أخذ على كل من أعطاه علما أخذ عليه ميثاقا بما أعطاه من العلم أن يبينه للناس ولا يكتمه، كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهذا الميثاق الذي أخذه الله ليس وثيقة تكتب ويشاهدها الناس، ولكنها وثيقة تعلم بما أعطى الله صاحبها من العلم. فإذا أعطاه الله العلم فإن هذه هي الوثيقة التي واثق الله بها هذا الرجل أو هذه المرأة التي أعطاه الله علما. فعلى كل من عنده علم أن يبلغ ما علمه من شريعة الله سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي مناسبة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الموجب لذكر هذه المقاصد الشرعية المتعلقة بزاد الدعوة هو الوفاء بالميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الذين آتاهم الكتاب. وهذا الميثاق هو ميثاق البيان، بأن يبينوا الدين الذي بعث الله عز وجل به الرسل. والله عز وجل قد أخذ على العلماء خصوصا ميثاق البيان، وأخذ على المسلمين عموما ميثاق النصح، كما في حديث تميم في صحيح مسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله الحديث. ولا ريب أن آكد الناس واجبا في أداء حق النصح هم العلماء، فيجتمع في حقهم ميثاق البيان وميثاق النصح معا، بما يعلم به أن حمل العلم ليس شيئا يتزين به وتطلب به الرئاسات والمناصب والحظوة عند الخلق. وذكر محامد العبد والثناء عليه، وإنما يراد من بث العلم ونشره والحرص على طلبه هو القيام بهذا الميثاق: رضي من رضي من الناس وسخط من سخط من الناس. ومن انصرف بصره من المشتغلين بالعلم عن هذين الميثاقين وتعلق بأهداب غيرهما لحقه من النقص في الدنيا والآخرة بقدر ما يفوته من أداء فريضة البيان والنصح. ثم إن أهل العلم رحمهم الله تعالى وقد علموا أن الله عز وجل قد كتب عليهم هذين الميثاقين يسلكون فيهما الطريقة الشرعية التي رضيها الله سبحانه وتعالى، ولا يباهون بما يراه الناس بيانا ولا نصحا، فإن الناس يعبرون عن مراداتهم بما يشاءون إصابته من حظوظ الدنيا بأنها مما يجب بيانه والنصح فيه، وقد لا تكون كذلك في الشرع. فالعالم الكامل لا يلحظ مآخذ الناس ومراداتهم، وإنما يلاحظ مأخذ الشريعة ومرادها، وإنه إذا رعى هذا نجا وأنجى، وإذا مال بصره إلى غير ذلك فإنه يهلك ويهلك معه غيره. وقد كان الفراء يقول: إني لآسى على رجلين، رجل يريد العلم ولا فهم له، ورجل آتاه الله العلم ولا عقل له. فإذا حجب العقل عن معرفة طريقة الشريعة في الوفاء بميثاق البيان وميثاق النصح، ربما جرى من المنتسبين إلى العلم ما هو خلاف الطريقة الشرعية. ومن وعى هذا من ملتمسة العلم وحملته من الطلبة أدرك أن مقصود الجلوس إلى الأشياخ ليس هو مجرد أخذ المعلومات، فإن المعلومات تزاحم فيها الأشياخ الكتب المصنفة، وفي الكتب ما يفوق علوم الأشياخ، فإن الكتب حصيلة علم قرون الأمة المتطاولة. ولكن المقصود من الجلوس إلى الأشياخ أخذ الدين، بمعرفة مسالك البيان والبلاغ والنصح وإقامة الحجة وإفتاء الناس وهدايتهم وإرشادهم ومعاملتهم على اختلاف طبقاتهم. ولما وعى السلف رحمهم الله تعالى هذا الأصل طالت مدد صحبتهم لشيوخهم، كما قال مالك: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة في طلب العلم، لأنهم يدركون أن العلم ليس هو مجرد المعلومات، بل العلم هو الدين كله. فربما رأوا من سكنة عالم أو تحريكته ما كان فيه ما يغني عن كثير من البيان، بل في أحوال العلماء بأفعالهم ما يحصل به تأديب النفوس أبلغ من تأديبها بالعقوبات، كما ذكروا في أحوال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن بعض طلبته أساء في مجلسه فقام وانصرف وترك المجلس. والعلامة ابن حميد لما كان في بريدة وكان في مجلس الدرس فدخلت دابة من دواب أهل البلد وانصرفت أبصار بعض الناس إليها، وأحس الشيخ وكان ضريرا لكنه كان مفرط الذكاء بانشغالهم بها، فقام وختم المجلس وانصرف من بينهم. وهذه الأحوال يحصل بها من التأديب ما هو أشد من العقوبة، وفيها من البيان ما هو أبلغ من محاضرة تستغرق أوقات. والانتفاع بالأحوال أعظم من الانتفاع بالأقوال، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى. نعم. أيها الإخوة، إن موضوع محاضرتنا هذه زاد الداعية إلى الله عز وجل، وزاد لكل مسلم هو ما بينه الله عز وجل في قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فزاد كل مسلم هي تقوى الله عز وجل التي كرر الله تعالى ذكرها في القرآن أمرا وثناء على من قام بها وبيانا لتوابه وغير ذلك من أساليب الكلام. وقال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيها الإخوة الكرام، ربما تقولون: ما هي التقوى؟ فالجواب ما أثر عن طلق بن حبيب رحمه الله حيث قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فجمع في هذه العبارات بين العلم والعمل واحتساب الثواب والخوف من العقاب فيها، فهذه هي التقوى. وإننا لنعلم جميعا أن الداعية إلى الله عز وجل أولى الناس يتحلى بهذا الخلق بتقوى الله في السر والعلن وإنني أذكر بمعونة الله عز وجل في هذا المقام ما يتعلق بالداعية وما ينبغي أن يتزود به. الزاد الأول: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أن موضوع هذه المحاضرة التي هي أصل هذه الرسالة هو زاد الداعية إلى الله تعالى، وأصل الزاد هو ما يتقوت به، فكل ما يتقوت به يسمى زادا. وأزواد الخلق نوعان اثنان، أحدهما أزواد الأبدان من مأكل ومطعم ومشرب، والثاني أزواد القلوب والأرواح من نور وهداية وطاعة وإحسان. والناس يشتركون في أزوادهم البدنية، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، إلا أن التفاضل يقع في الأزواد القلبية الروحية الإيمانية، فهم يتفاوتون فيها كما بين السماء والأرض. ولهذا اعتنت الشريعة ببيان الأزواد الدينية الروحانية القلبية، وجعلت من ذلك قدرا مشاعا مشتركا، ثم جعلت لكل طائفة ما تختص به من أنواع الزاد. فمن الزاد المشترك بين المسلمين جميعا في أحوال قلوبهم وتكميل إيمانهم تقوى الله سبحانه وتعالى، كما أشار المصنف فقال: والزاد لكل مسلم هو ما بينه الله عز وجل في قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإن هذا زاد قلبي روحي عام للمؤمنين جميعا، ووراء ذلك أنواع من الزاد تختلف باختلاف طوائف ما يشتغل به الناس. فالدعاة إلى الله لهم زاد، والمجاهدون لهم زاد، وولاة الأمر لهم زاد إلى آخره. ثم عرف المصنف رحمه الله تعالى التقوى ناقلا ذلك عن طلق بن حبيب العنزي رحمه الله تعالى. وهذه كلمة مأثورة شهيرة عن طلق، امتدحها الذهبي رحمه الله تعالى فقال: جمع فأوعى، وهي من أوجز ما قيل في تعريف التقوى وبيان معناها، إلا أنها جارية على طريقة السلف رحمهم الله تعالى في المسامحة في ما يراد حده، لأن الصناعات العقلية لم يكن يحتاج إليها لكمال العقول وعدم استقالها إلى جمع ومنع في تعريف الأشياء. ثم لما ضعفت مدارك الناس احتيج إلى الجمع والمنع في الحدود. وسبق أن ذكرنا أن التقوى هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين الله بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين الله بامتثال خطاب الشرع. وفصلنا هذا التعريف وذكرنا ما يعترض به على بعض التعريف المشهورة. نعم. الزاد الأول أن يكون الداعية على علم فيما يدعو إليه، على علم صحيح مرتكز على كتاب الله وسنة رسوله الله صلى الله ورسوله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل علم يتلقى من سواهما فإنه يجب أن يعرض عليهما أولا، وبعد عرضه فإما أن يكون موافقا أو مخالفا، فإن كان موافقا قبل وإن كان مخالفا وجب رده على قائله كائنا من كان. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذا كان هذا في قول أبي بكر وعمر الذي يعارض به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بقول من دونهما في العلم والتقوى والصحبة والخلافة. إن رد قوله إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ولقد قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وإن أول زاد يتزود به الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم مستمد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المقبولة. وأما الدعوة بدون علم فإنها دعوة على جهل، ودعوة على الجهل ضررها أكبر من نفعها، لأن هذا الداعية قد نصب نفسه موجها ومرشدا، فإذا كان جاهلا فإنه بذلك يكون ضالا مضلا والعياذ بالله، ويكون جهله هذا جهلا مركبا، والجهل المركب أشد من الجهل البسيط، فالجهل البسيط يمسك صاحبه ولا يتكلم، ويمكن رفعه بالتعلم، ولكن المشكلة كل المشكلة في حال الجاهل المركب. إن هذا الجاهل المركب لن يسكت بل سيتكلم ولو عن جهل، وحينئذ يكون مدمرا أكثر مما يكون منورا. أيها الإخوة، إن الدعوة إلى الله على غير علم خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتبعه استمعوا إلى قول الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فقال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي من اتبعه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد أن يدعو إلى الله على بصيرة لا على جهل. وتأمل أيها الداعية لله قول الله تعالى على بصيرة أي على بصيرة في ثلاثة أمور: الأول على بصيرة فيما يدعو إليه بأن يكون عالما بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه، لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجبا وهو في شرع الله غير واجب، فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه محرما وهو في دين الله غير محرم فيحرم على عباد الله ما أحله الله لهم. الثاني على بصيرة في حال المدعو، ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب ليعرف حالهم ويستعد لهم، فلا بد أن تعلم حال هذا المدعو ما مستواه العلمي وما مستواه الجدلي حتى تتأهب له فتناقشه وتجادله، لأنك إذا دخلت مع مثل هذا في جدال وكان عليك لقوة جدله صار في هذا نكبة عظيمة على الحق وأنت سببها. ولا تظن أن صاحب الباطن يخفق بكل حال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فهذا يدل على أن المخاصم وإن كان مبطلا قد يكون ألحن بحجته من آخر فيقضى بحسب ما تكلم به هذا المخاصم، فلا بد أن يكون عالما بحال المدعو. الثالث على بصيرة في كيفية الدعوة، قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وبعض الناس قد يجد المنكر فيهجم عليه ولا يفكر في العواقب الناتجة عن ذلك لا بالنسبة له وحده ولكن بالنسبة له ولنظائره من الدعاة إلى الحق. لذا يجب على الداعية قبل أن يتحرك ينظر إلى النتائج ويقيس، وقد يكون في تلك الساعة ما يطفي لها بغيرته فيما صنع، ولكن سيخمد هذا الفعل نار غيرته وغيرة غيره، فالمستقبل قد يكون في المستقبل القريب دون البعيد. لهذا حث إخوان الدعاة على استعمال الحكمة والتأني، والأمر وإن تأخر قليلا لكن العاقبة جيدة بمشيئة الله تعالى. وإذا كان هذا أعني تزود الداعية بالعلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو مدلول النصوص الشرعية، فإنه كذلك مدلول العقل الصريح التي ليس فيها هو مدلول العقول الصريحة التي ليس فيها شبهات ولا شهوات، لأنك كيف تدعو إلى الله عز وجل وأنت لا تعلم الطريق الموصل إليه، لا تعلم شريعته، كيف يصح أن تكون داعية؟ فإذا لم يكن الإنسان ذا علم فإن الأولى به أن يتعلم أولا ثم يدعو ثانيا. قد يقول قائل هل قولك هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟ فالجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني، إذن فلا بد أن يكون ما نبلغه قد صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نريده، لسنا عندنا ما نقول إن الداعية ولسنا عندما نقول إن الداعية محتاج إلى العلم، لسنا نقول إنه لابد أن يبلغ شوطا لن يبلغ شوطا بعيدا في العلم، ولكننا نقول لا يدعو إلا بما يعلم فقط ولا يتكلم بما لا يعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الزاد الأول من أزواد الداعية، وهو أن يكون الداعية على علم فيما يدعو إليه، لأن الدين قائم على أمر ونهي، ومن لم يحط بالأمر والنهي فإلى ما يدعو، فيحتاج الداعية إلى علم يميز به الأمر والنهي، وهذا العلم هو علم الشريعة، فإذا اطلع على علم الشريعة وأدرك المأمور فيها والمنهي كان على علم فيما يدعو إليه. وأصل العلم في هذه الشريعة هو القرآن والسنة، فمن القرآن والسنة تتفجر أنهار المعارف والعلوم، وما عدا الكتاب والسنة فإما آلة لفهمها وهو الضالة المطلوبة، وإما أجنبي عنهما وهو الضارة المغلوبة، كما قال ابن حجر في فتح الباري. قال أشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية بقوله: والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرئ متحدلق بسواهما إلا من الهديان. فأصل العلم الذي ينبغي أن يشتغل بطلبه الداعية وأن يحصله هو علم الكتاب والسنة، والدعوة بلا علم دعوة تضر ولا تنفع، وشررها أعظم من نفعها، فإن الجاهل لا يميز مراتب الأمر والنهي، فلا يفرق بين ما دعت إليه الشريعة وأمرت به وبين ما نهت عنه الشريعة وحذرت منه. والناس في الجهل كما تقدم في أصول الفقه، منهم من هو جاهل جهلا بسيطا لا يدرك الشيء على ما هو عليه، ومنهم من هو جاهل جهلا مركبا فهو لا يدرك الشيء بل يدركه على خلاف ما هو عليه. وإذا تكلم في العلم من كان على هذا النحو عن الجهل المركب حصل الضرر، كما قال علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثرها الجاهلون. وقال الشافعي: لو سكت الجاهل لقل الخلاف. مما يدل على أن العلم مما يؤلف قلوب الناس ويغسلها من أدران الأحقاد، فإذا بث العلم ونشر ورغبوا فيه انتفى عن نفوسهم تلك الأدران، لأن العلم يجعل لهم نورا يهتدون به. ومن جملة نور العلم أنه يأمر أهله بألا يتكلموا فيما لم يحيطوا به علما. ثم ذكر أن هذا الأصل مبني على قوله تعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة تشير إلى العلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن البصيرة يتعلق بها ثلاثة أمور: أولها بصيرة فيما يدعو إليه، والثاني بصيرة في من يدعوه، والثالث بصيرة فيما يدعو به. فأما الأول وهو البصيرة فيما يدعو إليه، فذلك بأن يكون عالما بالأحكام الشرعية، عارفا بحكم الله عز وجل في أبواب الديانة. وأما الثاني وهو البصيرة في من يدعوه، فبالاطلاع على حاله، فإنه إذا عرف حال المدعو عرف الطريق إلى دعوته، وإذا كان جاهلا بحال المدعو فإنه يقع في الغلط في دعوة من أراد دعوته. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأصل لما بعث معادا فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب كما في الصحيحين، فأخبره إلى حال الناس ليعرف كيفية دعوتهم. ثم ذكر النوع الثالث وهو البصيرة فيما يدعو به، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله في كيفية الدعوة، فإن كيفية الدعوة هي فيما يدعو به. وحاصل ما تحرر من الأدلة الشرعية في هذا المحل أن الناس لا يخرجون عن قسمين اثنين: أحدهما المسلم والثاني الكافر، ثم كل واحد منهما له قسمان أيضا. فالمسلمون ينقسمون إلى قسمين: أولهما مسلم مطيع، والثاني مسلم عاص. وأما القسم الثاني وهو من الكفار فينقسمون إلى قسمين أيضا: أولهما كافر معرض، وثانيهما كافر معارض. فتحصلت أربعة أقسام: أحدها مسلم مطيع، والثاني مسلم عاص، والثالث كافر معرض، والرابع كافر معارض. وقد رتبت الشريعة لكل واحد من هؤلاء طريقا تحصل به دعوته،

الزاد الثاني أن يكون الداعية صابرا على دعوته، صابرا على ما يدعو إليه، صابرا على ما يعترض دعوته، صابرا على ما يعارضه هو من الأذى، صابرا على ما يعترضه هو من الأذى، أن يكون صابرا على الدعوة أي مثابرا عليها لا يقطعها ولا يمل، بل يكون مستمرا في دعوته إلى الله بقدر المستطاع، وفي المجالات التي يكون الدعوة فيها أنفع وأولى وأبلغ، وليصبر على الدعوة ولا يمل، فإن الإنسان إذا طرقه الملل استحسر وترك، ولكن إذا كان مثابرا على دعوته فإنه ينال أجر الصابرين من وجه وتكون له العاقبة من وجه آخر. واستمع إلى قول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولا بد أن يكون الإنسان صابرا على ما يعترض دعوته من معارضات ومجادلات، لأن كل إنسان يقوم داعيا إلى الله عز وجل لا بد أن يعارض. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فكل دعوة حقة لا بد أن يقوم لها معارض، لا بد أن يقوم لها ممانع ومجادل فيها ومشكك، ولكن يجب على الداعية أن يصبر على ما يعترض دعوته، حتى ولو وصف تلك الدعوة بأنها خطأ أو أنها باطل، وهو يدرك أنها مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليصبر على ذلك. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يصير على ما يقول وما يدعو إليه ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يصر على ما يقول وما يدعو إليه وإن تبين له الحق، فإن الذي يصر على ما يدعو إليه وإن تبين له الحق يشبه ما قال الله يشبه من قال الله فيهم: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. والمجادلة في الحق بعدما تبين صفة مذمومة، وقد قال الله في من اتصف بها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فما يعترض دعوتك أيها الداعية إن كان حقا فالواجب عليك الرجوع إليه، وإن كان باطلا فلا يثني عزمك عن المضي قدما في دعوتك. كذلك لا بد أن يكون الداعية صابرا على ما يعترضه هو من الأذى، لأن الداعية لا بد أن يؤذى إما بالقول وإما بالفعل، وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم: أوذوا بالقول وأوذوا بالفعل، اقرأ قول الله عز وجل. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما رأيكم في من يأتي الوحي من ربه ويقال في وجهه إنك ساحر أو مجنون؟ لا شك أنه يتأذى، ومع هذا فالرسل صبروا على ما أوذوا بالقول وعلى ما أوذوا بالفعل. انظر إلى أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، كان قومه يمرون به وهو يصنع الفلك ويسخرون به فيقول لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ولم يقتصر الأمر بهم على السخرية به، بل توعدوه بالقتل. قالوا: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، أي من المقتولين رميا بالحجارة. هنا توعد بالقتل مع تهديد بأن قد رجمنا غيرك إظهارا لعزتهم، وأنهم قد رجموا آخرين وأنت منهم. ولكن هذا لم يثن نوحا عليه الصلاة والسلام عن دعوته، بل استمر حتى فتح الله بينه وبين قومه. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قابله قومه بالرفض، بل شهروا به بين الناس، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ثم توعدوه بالإحراق، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأوقدوا نارا عظيمة ورموه بالمنجنيق بعد لبعدهم عنها لشدة حرارتها، ولكن قال رب العزة والجلال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما ونجا منها، فكانت العاقبة لإبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام توعده فرعون بالقتل: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فتوعدوا بالقتل، ولكن كانت العقبة لموسى عليه الصلاة والسلام، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام حصل له من الأذية ما حصل، حتى رماه اليهود بأنه ابن بغي، وقتلوه على زعمهم وصلبوه، ولكن الله تعالى يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فنجى منهم، وهذا خاتم الرسل وإمامهم وسيد بني آدم، محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عنه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وقال تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال تعالى: ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وحصل من أذيتهم القولية والفعلية ما هو معلوم لدى العلماء في التاريخ، ومع هذا صبر فكانت العاقبة له. إذن فكل داعية لا بد أن يناله أذى، ولكن عليه أن يصبر. ولهذا لما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، كان من المتوقع أن يقول الله: فاشكر نعمة الله على تنزيل هذا القرآن، ولكن قال له: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما يناله من الأمور التي تحتاج إلى صبر عظيم. فعلى الداعية إلى الله أن يكون صبورا ويستمر حتى يفتح الله له، وليس من الضروري أن يفتح الله له في حياته، بل إن المهم أن تبقى دعوته بين الناس ناصعة متبوعة، ليس المهم الشخص ولكن المهم الدعوة. فإذا بقيت دعوته ولو بعد موته فإنه يحيى، فإنه حي، قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ففي الحقيقة إن حياة الداعية ليس معناها أن تبقى روحه في جسمه فقط، بل أن تبقى مقالته حية بين الناس. وانظر إلى قصة أبي سفيان مع هرقل، وقد كان سمع بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم، دعا أبا سفيان فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاته ونسبه وما يدعو إليه وأصحابه، فلما أخبره أبو سفيان عما سأله عنه قال هرقل له: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. سبحان الله، من يتصور أن ملكا إمبراطوريا كما يقولون يقول مثل هذا القول في محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك لم يحرر جزيرة العرب من رق الشيطان والهوى؟ ومن يتصور أن مثل هذا الرجل يقول مثل هذا القول؟ ولهذا لما خرج أبو سفيان قال لقومه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليخاف ملك بني الأصفر، يعني أمير يعني عظم. ومنه قوله تعالى: لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما. وقد ملك النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه رقل بدعوته لا بشخصه، لأن دعوته أتت على هذه الأرض واكتسحت الأوتان والشرك وأصحابه وملكه وملكها الخلفاء الراشدون بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ملكوها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على الداعية أن يصبر، وستكون العاقبة له إذا كان صادقا مع الله سواء في حياته أو بعد مماته. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال الله تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ذكر المصنف رحمه الله هنا الزاد الثاني من أزواد الداعية إلى الله، وهو الصبر. وتقدم أن الصبر هو حبس النفس على حكم الله عز وجل، وإن ممن يتعلق بهم الصبر آكد التعلق من نصب نفسه لدعوة الناس وهدايتهم، فإن الناس يحتاجون إلى سياسة في إصلاحهم وملاحظة لأحوالهم بغية إيصالهم إلى الهدى والنور، ورعاية هذا الأصل أشد من رعاية الدواب العجماء، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: سياسة الناس أشد من سياسة الدواب. والمعنى أن ملاحظة خواطرهم ومعرفة تصرفات أنفسهم أمر يتقلب على الناظر فيه، فهم يقبلون تارة ويعرضون أخرى، ويمدحون تارة ويقدحون أخرى إلى آخر أحوالهم البشرية، ولا يدفع مثل هذا إلا بالصبر عليهم. وكأنه والله أعلم استفاض الأمر بالإفراد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر في القرآن، فلو قال قائل إنه لم يأتي أمر مفرد موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصبر، كما قال الله سبحانه وتعالى له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال له: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقال سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فكأنه لتقرير هذا الأصل كان من أعظم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الإفراد، وكرر عليه الأمر بالصبر، لأنه ما من داع يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلا وهو يدعو إلى فطم الناس عن مألوفاتهم وخلعهم عن شهواتهم، وذلك شاق على أنفسهم، فلا بد أن يكون فيهم من يعارضه ويناقض دعوته، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وفي خبر ورقة بن نوفل في الصحيح: يا ليتني فيها جدع أنصرك إذا أخرجك قومك، فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم فقال: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. وكل صاحب دعوة حق فإنه له أعداء مرصدون، كما بينه إمام الدعوة في كشفه الشبهات، وذكرنا جملة صريحة من التعليق عليه في التقرير على شرح العلامة ابن فوزان، وهو من برنامج اليوم الواحد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا هو حال الأنبياء جميعا، فما من نبي إلا وقد ابتلي بقومه وصار بينه وبينهم أحوال، ولكنه لما صبر نصره الله سبحانه وتعالى عليه. وقص المصنف من خبر أولي العزم عليهم الصلاة والسلام ما يدل على أن الداعية يعرض له من يعارضه ويجادله فلا مناص له من الصبر. ولتأكيد هذا جاء الأمر بالصبر على زينة أفعل الموضوعة للفعل أصلا، على زينة أفعل الموضوعة للأمر أصلا، وعلى زينة فاعل الموضوعة للمقابلة، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فالأمر بقوله اصبروا ابتداء بالأمر، وقوله عز وجل وصابروا أي على وجه المقابلة، فإنه سيعرض لكم من يعارضكم ويناقضكم، فلا بد من وجود المصابرة. نعم. الزاد الثالث الحكمة، فيدعو إلى الله بالحكمة وما أمر الحكمة على غير ذي الحكمة، والدعوة إلى الله تعالى تكون بالحكمة ثم بالموعظة الحسنة ثم الجدال بالتي هي أحسن لغير الظالم ثم بالجدال بما ليس أحسن للظالم. فالمراتب إذن أربع. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إن الحكمة إتقان الأمور وإحكامها بأن تنزل الأمور منازلها وتوضع في مواضعها. ليس من الحكمة أن تتعجل وتريد من الناس أن ينقلبوا من حالهم التي هم عليها إلى الحال التي كان عليها الصحابة بين عشية وضحاها، ومن أراد ذلك فهو سفيه في عقله بعيد عن الحكمة، لأن حكمة الله عز وجل تابى أن يكون هذا الأمر. ويدلك لهذا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الكتاب نزل عليه الشرع متدرجا حتى استقر في النفوس، وكمل فرضت الصلاة في المعراج قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل سنة ونصف، وقيل خمس سنين، على خلاف بين العلماء في هذا. ومع هذا لم تفرض على وضعها الآن. أول ما فرضت كانت ركعتين للظهر والعصر والعشاء والفجر، وكانت المغرب ثلاثة، لأجل أن تكون وترا للنهار. وبعد الهجرة وبعد أن أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، زيدت صلاة الحضر فصارت 4 في الظهر والعصر والعشاء، وبقيت صلاة الفجر على ما هي عليه لأنها تطول فيها القراءة، وبقيت المغرب 3 لأنها وتر النهار. والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، أو فرضت في مكة لكنها لم تقدر تقديرا في أنصبائها وواجبها، ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة لأخذ الزكاة إلا في السنة 9 من الهجرة. فكان تطور الزكاة على 3 مراحل في مكة، وآتوا حقه يوم حصاده، ولم يبين الواجب ولا مقدار ما يجب فيه ذلك الواجب، وجعل الأمر موكولا إلى الناس. وفي السنة 2 من الهجرة بينت الزكاة بأنصبائها، وفي السنة 9 من الهجرة صار النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة إلى أهل المواشي والثمار لأخذها. فتأمل مراعاة أحوال الناس في تشريع الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين، وكذلك في الصيام تطور في تشريعه. فكان أول ما فرض يخير الإنسان بين أن يصوم أو يطعم، ثم تعين الصيام، وصار الإطعام لمن لا يستطيع الصوم على وجه مستمر. أقول إن الحكمة تابى يتغير العالم بين عشية وضحاها، فلا بد من طول النفس وأقبل من أخيك الذي تدعوه ما عنده اليوم من الحق، وتدرج معه شيئا فشيئا حتى تنتشله من الباطل، ولا يكون الناس عندك على حد سواء، فهناك فرق بين الجاهل والمعاند. ولعل من المناسب أن نضرب أمثلة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. المثال الأول: دخل رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه في المسجد، فبال الأعرابي في طائفة من والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه في المسجد، فبال الأعرابي في طائفة من المسجد فزجره الناس، والزجر هو النهر بشدة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أعطاه الله تعالى من الحكمة نهاهم، فلما قضى بوله أمر صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوبا مما يعني دلوى، فزالت المفسدة. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الأعرابي فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانشرح صدر الأعرابي لهذه المعاملة الحسنة، ولهذا رأيت بعض أهل العلم نقل أن هذا العربي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم عامله هذه المعاملة الطيبة، أما الصحابة رضوان الله عليهم فسعوا في إزالة المنكر من غير تقدير لحال هذا الرجل الجاهل. المثال الثاني معاوية بن الحكم. معاوية بن الحكم رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله. فإذا عطس أحد في الصلاة فليقول الحمد لله، سواء في القيام أو في الركوع أو في السجود. قال هذا الرجل: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله. وهذا خطاب لآدمي يبطل الصلاة فرماه الناس بأبصارهم وجعلوا ينظرون إليه. فقال معاوية: واتك لأمي. والثكل الفقد، وهذه كلمة تقال ولا يراد معناها، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثم مضى معاوية رضي الله عنه في صلاته، فلما أتم الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاوية. قال معاوية رضي الله عنه: فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، والله ما كهرني ولا نهارني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: انظر إلى الدعوة المحببة إلى النفوس يقبلها الإنسان وينشرح بها صدره. وناخذ من الحديث من الفوائد الفقهية أن من تكلم في الصلاة وهو لا يدري أن الكلام يبطل الصلاة، فإن صلاته صحيحة. المثال الثالث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبه، فقال: لا أجد. ثم أمره أن يصوم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع. ثم أمره أن يطعم 60 مسكينا، فقال: لا أستطيع. فجلس الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: خذ هذا فتصدق به. ولكن الرجل طمع في كرم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم كرم المخلوق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتي أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه، لأن هذا الرجل جاء خائفا يقول: هلكت، فذهب غانما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. فذهب الرجل مطمئنا غانما فرحا بهذا الدين الإسلامي وبهذا اليسر من الداعية الأول لهذا الدين الإسلامي صلوات الله وسلامه عليه. المثال الرابع: ولننظر كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم مرتكب الإثم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يده خاتم ذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة وطرحه في الأرض، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعامله معاملة الأولين بل نزعه من يده وطرحه في الأرض. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. فقال: والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذا الامتثال العظيم من الصحابة رضوان الله عليهم. المهم أنه يجب على الداعية أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة، فليس الجاهل كالعالم وليس المعاند كالمستسلم، فلكل مقام مقال ولكل منزلة حال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الزاد الثالث وهو الحكمة. والحكمة نوعان اثنان: أحدهما الحكمة العلمية وهي إصابة الحق، والثاني الحكمة العملية وهي وضع الأمور في مواضعها، والداعية إلى الله عز وجل محتاج إلى هذا وهذا. والحكمة إحدى الآلات التي يدعى بها الناس فيما تقدم بحسب حال صاحبها، فإن المسلم المطيع الذي عنده قبول يدعى بالحكمة، وما بعده من الأصناف يدعى بما يناسبه كما تقدم. وعامة المسلمين عندهم قبول للطاعة، لأن عقد الديانة في نفوسهم، فأولى ما يصرف به أمر دعوتهم أن يكون بالحكمة، فيبين الإنسان لهم أمر الديانة ويعظم لهم الشريعة، ويعرف ما يلائم نفوسهم من ذلك، ليقع أمر دعوته في نفوسهم موقع القبول والإذعان. ومقتضى هذا أن يكون الإنسان عارفا بمدارك الناس وقدرهم وطاقاتهم، حتى يعامل كل أحد بحسبه، كما رأيتم في الأحوال النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وكيف أنه عامل الأعرابي بما لم يعامل به من دامت صحبته معه، فالأعرابي عامله بلين وتلطف، ومن طالت صحبته معه لما أراه أنب ذنبا بلبس الخاتم نزعه منه صلى الله عليه وسلم بقوة، وهكذا حاله صلى الله عليه وسلم. ومن يظن أن الدعوة إلى الله مبنية كلها على التلطف والرحمة فقد خالف الشريعة، ومن يظن أن الدعوة إلى الله كلها مبنية على الغلظة والشدة فقد خالف الشريعة، بل الشريعة جعلت مواقع من الدعوة تكون بالتلطف والرحمة، ومواقع أخرى من الدعوة تكون بالشدة والغلظة. فيضع الإنسان ما وضعته الشريعة في منزلته، فإنه إذا وافق الدواء الداء حسمه، وإذا لم يوافقه لم ينفع فيه. فإذا استعملت الرحمة واللطف في مقام الغلظة والشدة، أو استعملت الغلظة والشدة في مقام الرحمة واللطف، أضر ذلك بالمدعو. فينبغي أن يتفطن المرء إلى هذا، وأن يلاحظ ما يصلح فيه هذا أو هذا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الزاد الرابع أن يتخلق الداعية بالأخلاق الفاضلة، بحيث يظهر عليه أثر العلم في معتقده وفي عبادته وفي هيئته وفي جميع مسلكه، حتى يمثل دور الداعية إلى الله. أما يكون على العكس من ذلك فإن دعوته سوف تفشل، وإن نجحت فإنما نجاحها قليل. فعلى الداعية أن يكون متخلقا بما يدعو إليه من عبادات أو معاملات أو أخلاق وسلوك، حتى تكون دعوته مقبولة، وحتى لا يكون من أول من تسعر بهم النار. أيها الإخوة، إننا إذا نظرنا إلى أحوالنا وجدنا أننا في الواقع قد ندعو إلى شيء ولكننا لا نقوم به، وهذا لا شك أنه خلل كبير. اللهم إلا أن يحول بيننا وبينه النظر إلى ما هو أصلح، لأن لكل مقام مقالا، فالشيء الفاضل قد يكون مفضولا لأمور تجعل المفضول راجحا. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى بعض الخصال، ولكنه يشتغل أحيانا بما هو أهم منها، وربما يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. أيها الإخوة، إنني أريد من كل داعية أن يكون متخلقا بالأخلاق التي تليق بالداعية، حتى يكون داعية حقا، وحتى يكون قوله أقرب إلى القبول. ذكر المصنف هاهنا الزاد الرابع من أزواد الداعية، وهو التخلق بالأخلاق الفاضلة. والأخلاق تطلق على معنيين اثنين، أحدهما عام وهو الدين كله، كما في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، يعني دين عظيم. والثاني على معنى خاص، وهو ما يتعلق بمعاملة العبد لغيره من الناس، فالعبد مأمور في هذا وهذا بأن يكون على الأكمل الأتم بتحسين خلقه، والآية والأحاديث في حسن الخلق وفضائل مكارم الأخلاق مستفيضة، وقد أفرد أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا الأصل بتآليف، ومن كان مقتديا فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولتكن أخلاقه أخلاق النبوة، فمن كان ذا بصر وبصر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ثم امتثلها حصل له الكمال. فمحاسن الأخلاق إنما تجتمع في الرجل بحسب قوة الاقتداء بأكمل الخلق خلقا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرط في العلم بها أو علمها ولم يمتثل حصل من نقص أخلاقه بقدر ما يفوته من ذلك. نعم. زاد الخامس: ويكسر الداعية الحواجز التي بينه وبين الناس، لأن كثيرا من إخواننا الدعاة إذا رأى قوما على منكر قد تحمله الغيرة وكراهة هذا المنكر على أن لا يذهب إلى هؤلاء ولا ينصحهم، وهذا خطأ وليس من الحكمة أبدا، بل الحكمة أن تذهب وتدعو وتبلغ وترغب وترهب، ولا تقل هؤلاء فسقة لا يمكن أن أمشي حولهم. إذا كنت أنت أيها الداعية المسلم لا يمكن أن تمشي حول هؤلاء ولا أن تذهب إليهم لدعوتهم إلى الله، فمن الذي يتولاهم؟ أيتولاهم أحد مثلهم؟ أيتولاهم قوم لا يعلمون أبدا؟ ولهذا ينبغي للداعية أن يصبر، وهذا من الصبر الذي ذكرناه سابقا، أن يصبر نفسه ويكرهها وأن يكسر الحواجز بينها وبين الناس حتى يتمكن من إيصال دعوته إلى من هم في حاجة إليها. أما يستنكف في هذا فهذا خلاف ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان يذهب في أيام منى إلى المشركين في أماكنهم ويدعوهم إلى الله، وقد أثر عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فإذا كان هذا دأب نبينا صلى الله عليه وسلم وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من الواجب علينا أن نكون مثله في الدعوة إلى الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الزاد الخامس من أزواد الداعية، وهو ما عبر عنه بكسر الحواجز التي بينه وبين الناس، وهذه الكلمة مجملة يراد بها أحد معنيين اثنين: أولهما أن يقال إن كسر الحواجز هو الإنغماس في الناس والإنغمار في جماعتهم ودوام معاشرتهم، والثاني أن يقال إن كسر الحواجز هو التواصل معهم ومعاشرة كل واحد منهم بحسب ما يصلحه من المعاشرة. فأما الأول فإن الشريعة لم تأتي به، وأما الثاني فهو الذي رعته الشريعة، ولم تكن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر كصحبته لغيرهما من أحد الصحابة، كما أن لم تكن صحبته صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة كصلته بغيرهم ممن لم يدخل في الإسلام من اليهود والمشركين. فلا بد أن يعرف الداعية أن الذي أمر به شرعا إنما هو التواصل مع الخلق إرادة هدايتهم ويعاشرهم بحسب ما يصلحون به، وأما الأول فإنه خطر عليه، فربما جرته ملاءمة طبع أو صلاح شكل أو موافقة أكل إلى أن يديم صحبة الخلق فيحجبونه عن الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان وغيره كلاما حسنا في مراتب المعاشرين، فجعلهم على أربعة مراتب: أولهم من يعاشر كالغذاء وهم العلماء الربانيون، والثاني من يعاشر كالدواء وهم من يفتقر إليه المرء في مصالح الدارين، والثالث من يعاشره كالداء، وهم عموم الخلق، فيحذر منهم كما يحذر من أن يصيبه الداء، ورابعهم من هم في المعاشرة كالسم القاتل، وهؤلاء أهل البدع والضلال والهوى والزيغ. نعم. الزاد السادس: أن يكون قلب الداعية منشرحا لمن خالفه، لا سيما إذا علم أن الذي خالفه حسن النية وأنه لم يخالفه إلا بمقتضى قيام الدليل عنده، فإنه ينبغي للإنسان أن يكون مرنا في هذه الأمور، وأن لا يجعل من هذا الخلاف مثارا للعداوة والبغضاء. اللهم إلا رجل خالف معاندا بحيث يبين له الحق ولكن يصر على باطله، فإن هذا يجب أن يعامل بما يستحق وأن يعامل به من التنفير عنه وتحذير الناس منه، لأنه تبين عداوته حيث بين له الحق فلم يمتثل. وهناك مسائل فرعية يختلف فيها الناس، وهي في الحقيقة مما وسع الله فيه على عباده، وأعني مسائل ليست من الأصول التي تبلغ إلى تكفير المخالف، فهذه مما وسع الله فيها على العباد وجعل الخطأ فيها واسعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فالمجتهد لا يخرج عن دائرة الأجر أبدا، فإما أجران إن أصاب، وإما أجر واحد إن أخطأ. وإذا كنت لا تريد أن يخالفك غيرك، فإن غيرك أيضا يريد أن لا يخالفه أحد، فكما أنك تريد أن يأخذ الناس بقولك، فالمخالفون لك يريدون أيضا أن يأخذ الناس بقولهم. والمرجع عند التنازع ما بينه الله عز وجل في قوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فيجب على كل المختلفين والمتنازعين أن يرجعوا إلى هذين الأصلين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لأحد أن يعارض كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد من البشر مهما كان. فإذا تبين لك الحق فالواجب أن تضرب بقول من خالفه عرض الحائط، وألا تلتفت إليه مهما كانت منزلته من العلم والدين، لأن البشر يخطئ، لكن كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه خطأ. ويؤسفني أن أسمع من قوم يعتبرون جادين في طلب الحق والوصول إليه، ومع ذلك نجدهم متفرقين، لكل واحد منهم اسم معين أو وصف معين، وهذا في الحقيقة خطأ. إن دين الله عز وجل واحد، وأمة الإسلام واحدة. يقول الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة وأمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا كان هذا توجيه الله عز وجل لنا، فالواجب علينا أن نأخذ بهذا التوجيه، وأن نجتمع على بساط البحث، وأن يناقش بعضنا بعضا على سبيل الإصلاح لا على سبيل الانتقاد أو الانتقام. فإن أي إنسان يجادل غيره ويحاج بقصد الانتصار لرأيه واحتقار رأي غيره، أو لقصد الانتقاد دون الإصلاح، فإن الغالب أن يخرج على وجه لا يرضي الله ورسوله. فالواجب علينا في مثل هذا الأمر أن نكون أمة واحدة، وأن لا نقول وأنا لا أقول إنه لا يخطئ أحد، كل يخطئ ويصيب، ولكن الكلام في الطريق إلى إصلاح هذا الخطأ. ليس الطريق إلى إصلاح الخطأ أن أتكلم في غيبتي وأقدح فيه، ولكن الطريق إلى إصلاحه أن أجتمع به وأناقشه. فإذا تبين بعد ذلك أن الرجل مصر على عناده وعلى ما هو عليه من باطل، فحينئذ لي العذر ولي الحق، بل يجب علي أن أبين خطأه وأن أحذر الناس من خطئه، وبهذا تصلح الأمور. فأما التفرق والتحزب فإن هذا لا تقر به عين أحد إلا من كان عدوا للإسلام والمسلمين. والله أسأل أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجعلنا من المتحاكمين إلى الله ورسوله، وأن يخلص لنا النية، ويبين لنا ما خفي علينا من شريعته، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر الزاد السادس من أزواد الداعية، وهو أن يكون قلب الداعية منشرحا لمن خالفه. والخلاف الواقع في أبواب الدعوة قسمان اثنان، أولهما الخلاف السائغ ومحله المسائل الاجتهادية، والثاني الخلاف الممنوع ومحله المسائل التي لا تقبل الاجتهاد. فما كان من جنس الأول فإن العاقل ينبغي أن ينشرح صدره للمخالف فيها، وأن يكون بينه وبين غيره فيها رد وعذر. وأما النوع الثاني وهو ما لا يسوغ الخلاف فيه بل يمنع، فإن الإنسان يؤمر ببيان الحق فيه ودحض الباطل ورده، وأن يضيق صدره بفشو مثل هذه الأقوال في الأمة. ولا يعني صدور قول من داع من الدعاة أن يكون صحيحا لأجل أنه داع، بل يعرض قوله على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة قبل، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة رد عليه كائنا من كان. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالسعي في لزوم الجماعة، وحذرنا من التفرق، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأخبر عن حال المتفرقين فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأخبر سبحانه وتعالى أن الأمم إذا تفرقت انقسمت إلى أحزاب يرضى كل حزب بما له، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. فيضيع الدين شتتا بين هؤلاء وهؤلاء، والواجب هو السعي في تأليف القلوب كما أمرت به الشريعة. ومن دقائق الفهم للخطاب الشرعي أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتوحيد القلوب، فما يسمى بدعوة توحيد المسلمين لا أصل لها في الكتاب والسنة، وإنما الذي جاء في الكتاب والسنة هو الدعوة إلى تأليف قلوبهم، لأنه من المقطوع به أن الخلق مع اختلاف مداركهم وتفرق مكنتهم وتفاوت قدرهم يستحيل أن يوحدوا على شيء واحد لا يختلفون فيه، ولكن يقع التأليف بين قلوبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: ولكن الله ألف بينهم. وقال في الآية الفائتة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. والتأليف لا يمكن إلا برعاية هذا الأصل، وهو الإعذار فيما يسوغ فيه الإعذار. فإذا خالف مخالف فيما يسوغ فيه الخلاف كان معذورا وبقيت الألفة بين المسلمين. وهذا أمر قد دب في نفوس الخلق فانقسموا شيعا وأحزابا، والله عز وجل لم يأمر إلا بجماعة واحدة وحزب واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر في حديث الافتراق المروي في السنن عن تفرق هذه الأمة أخبر أن الناجية هي جماعة واحدة، فلما سئل من هي يا رسول الله قال الجماعة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعات، وإنما أخبر عن جماعة واحدة، فليس في الإسلام إلا جماعة واحدة ينبغي لزومها، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عنهم. وإذا غير الناس الرسوم وبدلوا الأحوال واخترعوا طرائق فإن الحقيقة بمن يطلب رضا الله سبحانه وتعالى أن يستمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعدل عنه قيد أنملة، وأن يعلم أن الخير كل الخير هو في ثباته على هذه الشريعة، وأن يسعى في هداية الخلق بقدر وسعه، وأن يرحم أولئك المخالفين، فإن أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فهم يميزون مراتب الصواب والخطأ والحق والباطل، ويرحمون المخالفين حتى في تحذيرهم منهم هم يرحمونهم، فإنهم يرجون بهذا التحذير قطع الإثم عنهم، لأنه إذا حذر من تلك الأخطاء تجافاها الناس، وإذا سكت عنها تداعى إليها الناس. والواجب على العبد أن يخرج من حظ نفسه إلى حكم الشريعة، فلا يطلب لنفسه في هذه الأمور حظا، وأن يضع شهوة قلبه وميل نفسه تحت قدمه، ولا يقدم على أمر الشريعة في الاجتماع والتآلف شيئا، وأن يخلص قلبه من الحقد والغل للمسلمين وغشهم، وأن يديم سؤال الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية والرشاد. وأثر عن أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول: اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه على الحق فاهده إلى الحق، وهذا من كمال إيمانه رحمه الله تعالى، وهذا هو اللائق بالعبد أن يدعو لإخوانه المسلمين ممن انغمس في شيء من هذه البلايا أن يدعو له بالهداية والرجوع إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر التقرير على هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.